الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر، ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه، وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يختم الحنابلة كتاب الصيام بباب الاعتكاف، والمناسبة ظاهرة، لأن أفضل وقت يعتكف فيه العبد المسلم هو في العشر الأواخر من رمضان، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله: هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر، لا يجب إلا بالنذر، كما قال المؤلف: إلا وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووقته المذهب عندنا هو مسنون كل وقت، بل قالوا حتى من دخل المسجد يستحب له أن ينوي قبل أن يدخل المسجد أن يعتكف لصلاة أو لدرس أو غير ذلك، وهو في رمضان آكد لفعله صلى الله عليه وسلم، وآكده العشر الأخير منه لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه قال: من كان معتكفا معي فليعتكف العشر الأواخر. متفق عليه. وأقله في المذهب ساعة، أقل زمن يعتكف فيه المسلم هو ساعة من ليل أو نهار، والساعة هي ما يسمى به معتكفا لابثا. قال رحمه الله: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. شروط صحة الاعتكاف نذكرها بشكل مختصر. أولا: النية، لا بد أن ينوي الاعتكاف لحديث إنما الأعمال بالنيات. ثانيا: الإسلام. ثالثا: العقل. رابعا: التمييز. خامسا: عدم ما يوجب الغسل، يعني لا يكون جنبا أو حائضا أو. سادسا: كونه بمسجد تقام فيه الجماعة ولو كانت تقام من المعتكفين أنفسهم، كونه بمسجد تقام فيه الجماعة ولو كان من المعتكفين أنفسهم، وهذا الشرط شرط لمن أراد أن يعتكف زمنا يمر عليه فيه صلاة الجماعة. أما إذا نوى أن يعتكف زمنا لا يمر عليه في هذا الزمن صلاة جماعة فيجوز أن يعتكف في كل مسجد. ورحمه الله: ويصح من المرأة في كل مسجد، لأنه لا يلزمها أن تأتي الجماعة غير مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه المرأة لصلاتها في بيتها، لأنه ليس مسجد لا حقيقة ولا حكما. وكما ذكر ابن رجب أن السلف كانوا يتخذون في بيوتهم مواضع للصلاة، يحددون مواضع، هذا من فعل السلف أنهم يحددون مواضع في بيوتهم للصلاة، فيستحب الإنسان يجعل له موضعا إذا صلى يصلي فيه. قال: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة. وذكرنا أن هذا مقيد إذا أتى عليه صلاة، إذا أتى عليه صلاة. أما إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه جماعة زمنا لا يأتي عليه فيه صلاة فإنه يصح. ورحمه الله: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، الأفضل أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج أبدا. أما إذا كان في مسجد تقام فيه الجماعة دون الجمعة فسيضطر أن يخرج إليها، فالاعتكاف في الجوامع أفضل من الاعتكاف في المساجد التي لا تقام فيها الجمعة. قال رحمه الله: من نذر اعتكاف في أو الصلاة، من نذر اعتكاف أو الصلاة في مسجد معين فله فعل ذلك في غيره، يعني في غيره من المساجد، لا يتعين، لا تتعين تلك البقعة، لا تتعين تلك البقعة، ولأنه لو تعين لأدى ذلك إلى شد الرحال إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فإذا نذر أن يعتكف في هذا المسجد مثلا فله أن يعتكف في مسجد آخر، فكل المساجد سواء في الفضيلة. لكن إذا نذر أن يعتكف في مسجد جامع فالواجب عليه أن يعتكف في جنس الجامع، يعني لا يتعين الجامع الذي حدده وله أن يعتكف في جامع آخر، وليس له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. قال: فله فعل ذلك في غير إلا المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، والمسجد الأقصى. والمسجد يذكر هنا الحنابلة حدود المسجد، والمسجد عندنا إذا بنى الإنسان مبنى على هيئة المسجد وأذن الناس إذنا عاما للصلاة فيه فإنه يكون مسجدا موقوفا، ولو لم ينوي من فعل هذا الفعل ولو لم ينوي الوقف فإنه يكون وقفا. والمسجد كما قالوا ظهره، يعني سطحه ورحبته المحوطة، رحبته المحوطة التي حول المسجد، بشرط أن تكون محوطة ويكون عليها أبواب، يكون عليها أبواب. يعني المسجد النبوي الآن، الساحات الخارجية الآن، هل هي مسجد أو ليست مسجد؟ هي مسجد، لكن المسجد الحرام في مكة الساحات الخارجية ليست مسجد، فيجوز للحائض أن تجلس فيها بخلاف المسجد النبوي. وما زيد في المسجد، ما زيد في المسجد، هل يأخذ حكم المسجد أو لا؟ هل يأخذ حكم المسجد أو لا؟ جميل. طبعا الخلاف وقع في مسجد المدينة هنا، المذهب أنه يأخذ حكم المزيد، يأخذ حكم المسجد. وقع خلاف في مسجد النبوي، لماذا؟ ابن الجوزي يقول أن الزيادة ليست كالمسجد النبوي، الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ حكمه. لماذا؟ أحسنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي هذا، وهذا اسم إشارة يفيد إيش؟ التعيين. هذا يفيد التعيين، مسجد الذي في زمنه فقط. فما زاد على هذه البناية التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ حكم مسجد. وبهذا قال النووي وقبله ابن الجوزي. ولكن ابن رجب رحمه الله تعقبهم وقال أن عموم السلف على أن مزيد في المسجد يعتبر مسجدا، والمذهب عندنا أن مزيد فيه حتى في المسجد الحرام في مكة يأخذ حكم المسجد. وهل يتعلق الفضل في الحرمين في مسجدي مكة والمدينة بالمسجد أو بكل الحرم؟ ما رأيكم؟ نعم، نعم، يعني ما اختلفوا في المدينة، اتفقوا، متأكد يعني؟ جميل. يعني المسجد العثماني الآن موجود، المبنى العثماني وتوسعة الملك سعود رحمه الله، ولا أنا أدخلك في المهم. طيب، فكل يعني الصلاة في أي مكان في الحرم 1000 صلاة، 100,000، 100,000 في مكة في الحرم كله، وفي المدينة الصلاة في الحرم المدني مثل الصلاة في المسجد النبوي ولا يختلف؟ يعني تجري الخلاف هناك مثل الشيخ، الخلاف يجري في مكة، أما هنا ما في خلاف بالاتفاق يعني. نعم، كيف؟ أحسنت، صلاة من المسجد هذا كان في صلاة إلا المسجد الحرام، وهذا الذي يظهر من المذهب. الذي يظهر المذهب أن 100,000 في المسجد المكي حرم مكي أو المسجد النبوي خاص بالمسجد فقط، أما بقية الحرم ففيه فضل لكنه لا يأخذ، يعني لا يكون ك100,000 التي تكون في المسجد الحرام المكي، ولا تكون ب1000 صلاة كما في هي في المسجد النبوي. والخلاف معروف فيها، لكن نريد تحرير المذهب. المذهب الذي يظهر من كلامهم أن الفضل في الصلاة الصلوات في أجر الصلاة هو خاص بالمسجد فقط، وما زيد في المسجد كما قررنا سابقا، ما زيد في المسجد فإنه يكون مسجدا، فإنه يكون مسجدا. في قول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده وهو أسري بهم بيت أمهانا، هذا قول من قال بأنه كل الحرام، الخلاف سائغ فيها لكن المذهب معروف. نعم، والله ما أدري يا شيخ، ما أدري أن فيه إجماع، ما أدري، ومن ادعى الإجماع كما قال الإمام أحمد ها فقد كذا، ما أدري هل فيها جماعة المدينة، ما أدري والله. المذهب أنا اللي يظهر لي، أنا بحثت في المذهب أن الفضل خاص بالمسجد فقط، وإلا أصل لم يختلفوا، هم مختلفين في الزيادة، اختلافهم في الزيادة هذا دليل على أنهم لا يوسعون، يضيقونهم، خاص بناية المسجد فقط، فيدل على أنه خاص بالمسجد. لكن لو تحققت لنا يا شيخ جيد، شوف هل في إجماع فعلا، تعلمنا بأي طريقة عاد، كيف تعلمني؟ طيب إيش؟ جيد جيد، إذا كان في إجماع جيد ننقل أمه. فالتضعيف في الصلاة خاص بالمسجد البناية. قال رحمه الله إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك المسجد الحرام لزمه. المساجد الثلاثة طبعا أفضليته على الترتيب، أول أفضلها هو المسجد الحرام فمسجد المدينة فمسجد المسجد الأقصى. قال فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه، ما يجوز أن يذهب إلى ما دونه. وإن نذر اعتكاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف مسجد الحرام ومسجد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. إذا اعتكف إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يفعل اعتكافه في المسجد الأقصى أو مسجد المدينة أو مسجد حرم مكة، ولا يجوز فيما دون المسجد الأقصى. قالوا يستحب المعتكف الاشتغال بفعل القرب، والقرب هي كل طاعة، والمراد بالقرب هنا القرب القاصرة المحضة، وهي مثل قراءة القرآن والصلاة والذكر والاستغفار، بخلاف المتعدية. إقراء القرآن لا يستحب للمعتكف، تعليم العلم لا يستحب للمعتكف، فالعبادات والقرب المتعدية لا تستحب للمعتكف، يستحب له أن يشتغل بالقراءة بالعبادات أو القرب القاصر عن النفس، لأن الاعتكاف أصلا هو الاختلاء بالله عز وجل، الخلوة وتطهير النفس بالتقرب إلى الله عز وجل. فإذا علم أو أقرأ القرآن سمع لغيره مثلا أو علم غيره فإن هذا غير مستحب للمعتكف، ولا تحصل منه حكمة الاعتكاف. لكن لو فعل فإنه لا يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه. يعني لو أقرأ غيره أو سمع لغيره أو علم العلم درس شرح حديث فإنه لا يبطل. وذكر العلماء هنا يعني أشياء كثيرة للمعتكف، منها أنه قالوا أنه لا ينام إلا عن غلبة، المعتكف لا ينام إلا عن غلبة، يعني لا يذهب إلى الفراش ويطفي الأنوار وينام، لا، هم يقولون لا ينام إلا إذا غلبه النوم، وإذا أيضا نام يقولون لا ينام إلا وهو متربع جالس لا يضع جنبه لكي يشتغل بإيش بالعبادة. أيضا قالوا لا يتطيب، ليس له يعني الأفضل له ألا يتطيب، بخلاف ما يفعله كثير من المعتكفين اليوم يحرصون على البخور والعود فروح الاعتكاف هذه الأيام في كثير من المساجد يعني لا تكون موجودة بسبب الخلطة الكثيرة مع الغير. ذكر الذي يقرأ في الإقناع يذكر بعض آداب الاعتكاف أشياء كثيرة تفوت الإنسان، لذلك بعضهم يدخل ويخرج من الاعتكاف كما هو أو يمكن مما يكون أحيانا أقل مما كان عليه قبل الاعتكاف. قالوا واجتناب ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه من قول وفعل، من قول وفعل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه. قال ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لا يبطل الاعتكاف بشيء مما إذا تكلم فيما لا يعنيه أو فعل شيء لا يعنيه فإن الاعتكاف لا يبطل. ثم قال رحمه الله ولا يخرج من مسجد إلا لما لا بد له منه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيت إذا اعتكف لا يدخل بيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. إلا لما لا بد له منه، إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة، ما ليس له منه بد فإنه يجوز أن يخرج له، مثل إيش؟ الأكل والشراب وقضاء الحاجة مثلا، كذلك الخروج لأشياء واجبة عليه مثل صلاة الجمعة، الشهادة التي تعينت عليه فإنه يجب أن يخرج لها فقط ويعود، مباشرة إلا لما لابد له منه. أما إذا خرج لأشياء له منها بد يعني يستغني عنها فإن اعتكافه يبطل، إذا أخرج جميع بدنه فإن اعتكافه يبطل إلا أن يشترط، إلا إذا اشترط فإن له أن يخرج. والاشتراط طبعا تعرفون فيه خلاف بين العلماء، لكن المذهب يصح أن يشترط الخروج، يصح للمعتكف أن يشترط الخروج. وهذه الأشياء التي يخرج لها لا يخلو، إما أن تكون عبادة لا تتعين كعيادة المريض وزيارة الأهل وغير ذلك، هذه مستحبات يجوز أن يشترط الخروج لها. صلاة الجنازة أيضا يجوز أن يشترط الخروج لها. الأمر الثاني الذي يجوز له أن يشترطه أن يكون لأمر ليس بطاعة، ليس بطاعة ويجوز الخروج له بالشرط، مثل أن يشترط أن يتعشى عند أهله، يتعشى عنده يعني يقول يشترط أنه يأكل في بيته، يفطر في البيت فقط. يجوز له أن يشترط أن ينام، يقول مثلا المسجد لا يصح للنوم، يشترط أن ينام في بيته له ذلك. كل هذه شروط أشياء جائزة وإن لم تكن طاعة. القسم الثالث من اشتراط الخروج هو الخروج أو اشتراط الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، مثل إيش؟ البيع والشراء. إذا اشترط الخروج البيع والشراء فإنه يبطل اعتكافه ولا يجوز، وهذا الشرط غير صحيح. إذا اشترط أن يجامع أهله فلا يجوز فعله بشرط أو بغير شرط لمنافاته للاعتكاف، لمنافاته للاعتكاف. قال ولا يباشر امرأة، لا يباشرها يعني يفعل معها مقدمات الجماع، لا يجوز له أن يباشرها، لقول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. بالنسبة للبيع والشراء، البيع والشراء في المسجد الآن، هل يجوز أن يبيع المعتكف أو يشتري أقصده في المسجد؟ ها؟ طيب ما رأيك في الاتصال بالجوال، يتصل بالمطعم ويطلب منه أن يأتي له بحبة كذا وحبة كذا وماء وشراب، هل هذا شراء أو ليس بشراء؟ ها؟ أولا ما حكم البيع والشراء في المسجد؟ ها؟ محرم، هل يصح ولا يصح؟ ها؟ لا يصح، هذا مفردات الحنابلة طبعا. الحنابلة قالوا أنه لا يصح بخلاف الجمهور، قالوا بصحته، يعني الحنابلة قالوا يحرم ولا يصح، من ينعقد العقد؟ والجمهور قالوا ينعقد العقد، وحكي في انعقاده الإجماع أيضا، حكي في انعقاد البيع في المسجد الإجماع. لكن المذهب عندنا الحنابلة لا يصح. ومن هم أقرب للدليل، حنابلة ولا الجمهور؟ ها؟ هل هناك نصوص من السنة تنهى عن البيع في المساجد؟ ها؟ أحسنت، إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقول له لا أربح الله تجارتك، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم تباع السلع في المساجد. فهناك أدلة كثيرة تدل على التحريم. فالاتصال بالجوال الآن أو بالهاتف النقال وطلب الطلب ويأتي لك بالطلب، هل هذا شراء؟ ها؟ شراء، شراء، يعني تقول له أحضر لي اثنين كذا واثنين كذا وأربعة خمسة. طيب إذا جاء وهذا طبعا نقول ليس بشراء، أحضر لي، أحضر لي، إلا إذا قلنا أن البيع ينعقد بكل صيغة تدل عليه، وهذه صيغ تدل عليه. لكن إذا أحضر لك الطلب فهل يجوز لك أن تستلم في المسجد وتعطيه الثمن أو تخرج؟ ها؟ تخرج، يجب عليك أن تخرج، لأنك إذا قلنا من عقد بالجوال فإنه ينعقد بإيش؟ بالمعاطاة، ينعقد بالمعاطاة، فيجب عليك أن تخرج وتعطيها الثمن وتأخذ الطلب. دورات المياه عزكم الله التي في المساجد، دورات المياه أحيانا تكون في سور المسجد، هذه ليست من المسجد، فلا يجوز الخروج لها إلا لحاجة، يعني تذهب لحاجة تتوضأ ثم تدخل مسجد. يعني بعض الناس يذهب إلى دورات مياه ويجلس يسولف، وهذا خروج من مسجد، يعتبر خروج من مسجد، فلا يجوز أن يطيل الإنسان المكث في دورات المياه لأنه خروج لما له من هبوط. هناك من يسأل يقول اشتراط الوظيفة، اشتراط الوظيفة طبعا بر المسجد هذا لا نقول أنه لا يصح ويبطل الاعتكاف، لكن بعضهم يسأل عن اشتراط العمل في داخل المسجد، وهذا سؤال أتاني داخل المسجد الحرام سواء كان المسجد المدينة أو المسجد المكي، هو يعمل في المسجد الحرام فهل له أن يشترط أن يعمل فيه ويصح اعتكافه ولا يشترط؟ هل له أن يشترط؟ هل يصح اعتكافه؟ ها؟ يصح اعتكافه، لكن هم يقولون إذا اشترط التجارة والتكسب، أولا قالوا يحرم التكسب في المسجد عموما المسجد الحرام وغيره، وهل هذا الموظف الذي في الحرم يتكسب؟ ها؟ كيف ما يتكسب؟ الآن تعمل في وظيفة معلم مثلا أو موظف، وقتك هذا تكسب، تعمل ب10,000 ب20,000 30,000 هذا تكسب، فهذا الموظف الذي في الحرم هل يصح اعتكافه ولا يصح؟ ها؟ المذهب عندنا حتى لو قلنا أن هذا تكسب أنه يصح، ولو يعني المعتكف لو فعل شيء محرما وهو داخل المسجد، فإن لو اغتاب مثلا إنسان هل اعتكافه صحيح؟ اعتكافه صحيح لا إشكال، نقول يصح، لكن التكسب أو الوظيفة الأولى نقول الأولى أنه يأخذ إجازة حتى يخرج من الخلاف والإثم، وهذا طبعا كما ذكرنا على المذهب. قال رحمه الله: وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج، لم يجلس يعني لم يقف وهو يمشي ولم يعرج إليه جاز، لما روت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه، رواه أبو داود. مبطلات الاعتكاف نذكرها بشكل سريع: أولا 6 أمور، الأمر الأول خروج المسجد لغير عذر، ثانيا قطع نية الاعتكاف ولو لم يخرج المسجد، إذا قطع نية الاعتكاف بطل اعتكافه ولو لم يخرج من المسجد، ثالثا الوطء في الفرج ولو ناسيا، رابعا الإنزال بالمباشرة الإنزال بالمباشرة، خامسا الردة والعياذ بالله، سادسا السكر إذا سكر في المسجد فإنه يبطل اعتكافه. يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى، فإذا سكر في المسجد فإن اعتكافه يبطل. هل يصح الشرط الخروج من المسجد للمعتكف المتنفل مثل شأن كثير من الناس الآن اعتكاف في شهر رمضان 10 أواخر تنفل نافلة، هل يصح فيها الشرط أو لا يصح؟ لأن بعض المعاصرين يقول أن الشرط شرط الخروج من مسجد المعتكف لا يكون إلا في المنذور فقط، أما النافلة لا يصح. نقول لا، المذهب أنه يصح أن يشترط الخروج ولو كان متنفلا كما قرر ذلك صاحب الموفق في المغني وكذلك صاحب الشرح الكبير وغيرهما من الحنابلة. وإلى هنا ينتهي كتاب الصيام. نعم، إيش الموجود في التمارين؟ نعم. قال حفظه الله تعالى: الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة يصح أو لا يصح؟ ما الأولى أن نجعل دال يصح للمرأة، مع أن فيه تفصيل لكن يلا نحط دال. جميل، أيوة يجوز. قال: يجوز للمعتكف الخروج لما له منه بد إذا كان اعتكافه في غير رمضان، إذا كان اعتكافه في الليل، إذا اشترط ذلك في اعتكافه. جيم نعم، اشترط ذلك في اعتكافه. نعم، مسائل المعاصرة. قال: هل يصح الاعتكاف في المصليات المؤقتة كمصليات الدوائر الحكومية والمدارس والسجون؟ طبعا لا يصح، هذه أصلا غير مملوكة، أصلا ملكها لبيت المال أصلا، ويصلى فيها بعض الصلوات ليس كل الصلوات. نعم. قال: ما المطلوب من المعتكف فيما يتعلق باستعمال الهاتف الجوال؟ كيف المطلوب يعني المعتكف؟ إيش؟ لا يعني اجتناب ما لا يهمه من قول أو فعل، فما يستعمله إلا لما لابد له منه. قال: هل يجوز الخروج من المسجد للأكل إذا كان يمنع دخوله المسجد؟ نعم، مسجد منعه، مثل الأوقاف مثلا منع دخول الأكل في المسجد، هل يجوز أن تذهب إلى بيتك؟ نعم يجوز.